بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله وذكر لأصحاب الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال كلام الشارح رحمه الله تعالى في بيان ذم الكلام وأنه لا يعد عند أهل العلم من العلوم التي يسعى إليها الطالب في تحصيلها، ونقل ما جاء عن بعض أئمة السلف كالشافعي وغيره في ذم أصحاب هذا المنهج، أي منهج علم الكلام وتتبعه. وقد بينا فيما سبق ما المقصود بعلم الكلام وأهل الكلام، وأنهم هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل والمناظرات. ولا شك أن الجدل والمناظرات ليس بابا أو طريقا ليثبت منه العقائد التي تجب لله عز وجل وتكون على العباد يدينون الله عز وجل بها. فكان من جملة ما ذكر رحمه الله تعالى أن أهل العلم يذكرون في كتب الفقه أنه لو أوصى رجل بشيء من المال للعلماء وقال أنا أوصي بثلث مالي للعلماء، أو قال أنا أوقف هذا العقار للعلماء، أنه إيش؟ أن أهل الكلام لا يدخلون في هذه الوصية. لأنهم لماذا؟ لأنهم لا يعدون من أهل العلم. هذا معنى قوله وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، يعني لا يدخل المتكلمون في الوصية. قال وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، يعني كذلك لو أن إنسان أوصى بأن كتبه توقف لطلبة العلم والعلماء، قالوا ينظر ما فيها من كتب أهل الكلام فيباع أو يحرق ولا يكون إيش من جملة ما يوقف، لأن هذا ليس علما ينتفع به الناس. يمكن اختلاف النسخ واللي عليكم السلام. نسخة الشيخ ناصر اللي عندك؟ طيب افتح شوف، يمكن 76 يمكن توافق. ستة وسبعين مختلفة. هو طبعا ما زال في أول كلامه، يعني بعد ما قال إيش أن هذه العقيدة على أئمة أهل العلم. ما زلنا في المقدمة إحنا. نعم ما زلنا في المقدمة. يعني قبل إيش نقول في توحيد الله معتقدين، قبلها يمكن بشيء يسير. وجدتموه؟ قبل بيسير، قبل الأبيات في بيتين قبلها، أيها المتغدي ليطلب عالما علما. أيوة قبلها فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول. أقرأ. قال فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما كل علم. عندنا أيها المتغدي المقتدي المغتدي. طيب بالقاف ولا بالغين؟ المقتدي المغتدي لهي بالقاف من الاقتداء. أيها المقتدي ليطلب علما. نعم. قال أيها المقتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلك. لا إيش أعد أعد أيها أيها المقتدي ليطلب علما. نعم. كل علم عبد لعلم. لا لا. كل علم عبد لعلم الرسول. كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول. في اختلاف شيء بسيط. كي ما هو عندنا. تطلب الفرع تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول. نعم. كيف والله عاد الوزن ما هو عندي لكن هذه يعني ضبط الشيخ ناصر لها أحسن من ضبط النسخة. كيف المقتدي ايه بالغين ايه بس القاف أحسن المقتدي. نعم. قال ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه ولكن كلما ابتدع شخص بدعة. عندك الآخرية الأخروية عندنا. طيب. اتسعوا في جوابها. الأخروية أحسن من الآخرية. شيخ ذاكر عندنا في الطبع المعاني ما في نسخة والأخروية. لا الأخروية إثباتها أحسن في الأصل. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم وإن طريقنا أحكم وأعلم وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره والمتأخرون. وهذا أكثر ما يردد في هذا الزمن عند الأشاعرة أن يعني أن أئمة الأشاعرة هم الذين عرفوا العقيدة لأنهم غاصوا في معانيها وتأولوا ما أحجم القوم عن معرفة تأويله أو عدم القدرة على تأويله وهذا كله ضلال بل أن سلف الأمة عرفوا هذه المعاني التي خاطب الله عز وجل بها الخلق وامتثلوها من غير تأويل لأنها معاني ظاهرة ولا تحتاج إلى تأويل ولا يلزم من جريانها على ظاهرها الوقوع في تجسيم الله عز وجل أو تمثيله في شيء من خلقه ولكن هذه خواطر شيطانية منعتهم من امتثال أمر الله توهم الوقوع في التجسيم ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل معطل أو محرف الذي يسمي نفسه مؤول هو حقيقة هو في الحقيقة ممثل لأنه ما منعه للانقياد لهذه الصفة وامتثالها إلا أنه وقع في قلبه أن هذا تمثيل ثم صرفه إلى ما يسميه تأويلا وهو تحريف. نعم. قال والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذا ظاهر فإن كلام المتقدمين من الأئمة وغيرهم مختصر قليل التكلف غزير المعاني، يأتيك بكلمات يسيرة وفيه طياتها من المعاني الشيء الكثير. وهذا هو أصل كلام العرب، كان العرب لا يتكلمون كثيرا، حتى أن من لم يعرف لغتهم ربما إيش أن وجدها أنها رموز، وهي في الحقيقة قد بسطت. ولذلك تجد أن دلائلهم على الأشياء تكون ظاهرة جدا من كلام الأعراب وغيره. يقال أن رجلا خلى بامرأة ليزني بها، فقال خلي بيني وبينك، فكانت تلتفت يمنة ويسرى، قال لا يرانا إلا هذه النجوم، وكانوا في ليل، إلا هذه الكواكب، فقالت أين مكوكبها؟ يعني لا بد أن هناك أحد يرى. فهذا الجواب اليسير ما احتاج إليه إلى شرح وإيضاح معنى وغير ذلك، إنما هي كلمات يسيرة فقه هذا الرجل وكف نفسه عن هذه الفاحشة. فإذا كلام الأئمة كلام مختصر وقليل الفائدة، لأنه حتى كلام السلف يعني من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب التعمق في السؤال ولا أن يسألوا في شيء لا يقع أو لم يقع عندهم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود كنا نفرح إذا جاء الرجل من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما سأل عن شيء في أنفسهم أو تعلموا من شيء لم يكن عندهم. والصحابة رضي الله عنهم همهم ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله عز وجل وتحقيق معنى العبودية بامتثال أمره وانقياد لطاعته. ولما قل علم المتأخرين صاروا يسألون عن أشياء، ويتولد ربما يتولد من جوابك أسئلة قبل أن ينتقلوا للسؤال الثاني، وهذا كله من ضعف الإيمان وقلة العلم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ومكثه في الأرض 40 يوما، قال يوم كسنة. لو جاء رجل الآن وحدث بهذا الحديث أول مرة قال يوم كسنة، طيب الشمس وين تذهب وكيف يصير النهار وهل يكون 24 ساعة ولا كذا، وأنت تجاوب هو يتولد عنده 3 أسئلة جديدة قبل أن يصل إلى جوابها الثاني. هذا كله من ضعف الإيمان. الصحابة سألوا عما يتعلق بذاتهم تجاه الله عز وجل، قالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ لأن هذا الذي يعنيهم تجاه الله عز وجل، الصلاة العبادة. أما شيء يتعمقون فيه ويتشدقون ويظن بعض ظان منهم أن هذا هو العلم، كونك أنت تظهر ما خفي عنك من كلام المتكلم، لا. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الصحابة سمعوا هذا وآمنوا وانتهى، وهم يعلمون أن إيش الليل في المدينة ليس كالليل ابتداء في الشام، ويعرفون اختلاف الأوقات. الآن لما ضعف الإيمان قالوا إذا أثبتنا هذا نزول الله عز وجل يقتضي هذا إيش أن الله عز وجل نازل في السماء الدنيا كل وقته، لأن الثلث الليل ينتقل من كل في كل بلد. نقول أنت الآن إيش اللي تجاهك أمام الواجب عليك تجاه هذا النص؟ أن تؤمن، أنت آمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف ينزل وش هل يخلو منها العرش ولا ما يخلو منها العرش، هذا ما هو شأنك أنت، شأنك الإيمان بما أخبر الله عز وجل به والتصديق والإذعان والانقياد، والله عز وجل تؤمن بأنه مستوى على عرشه. الله لما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ما أخبر عن خلو عرشه، تقول كيف أنه ينزل وعرشه في السماء وكذا؟ نقول هذا كيف والتقادير التي تعجز عنها هذه، لأنك أنت تتمثل بشر أمامك أو تتمثل مخلوق، هذا الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا كلام السلف كلام قليل لإيمانهم القوي، وأنهم مسلمون لما أخبر الله عز وجل وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. وهذا صحيح أن هذه العقيدة عقيدة الطحاوي أبي جعفر شرحها غير واحد، ولكنهم لم يخلوها أو يجردوها عن علم الكلام. وعلم الكلام في الحقيقة تأثر به قوم كثير، حتى أهل الأصول تتأثروا فيه، مع أن أول من وضع علم الأصول هو الشافعي مجرد تماما عن علم الكلام وعن ترهاتهم. ولكن علم الكلام كما قلنا وسبقا ذكرنا هذا أنه علم يزخرف الأقوال، فيجد المستمع أن فيها شيء من الزخرف فيصغي لها ويغتر بها الجاهل، وهي في الآخر في منتهاها هي تحصيل حاصل. لما يأتي لك إلى قاعدة ويرصها لك بمعاني، لما تفككها تجد أن هذه القاعدة تحصيل حاصل لا يحتاج إليها إيش، كما قيل لا يحتاج إليها الذكي ولا ينتفع منها البليد، إنما هي زخرف من القول. ومن أراد أن ينظر في مثل هذا فلينظر إلى منازل السائرين للهروي الذي شرحها ابن القيم في مدارج السالكين، فإنه فكك هذه العبارات التي في الحقيقة هو نظمها لتأثره في علم الكلام وآنس بها واستأنس بها كثير من الصوفية. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى أراد إيضاح معاني كان يقصدها الهروي، لكن إيش سبك العبارات ربما أبعدت مفهوم هذه المعاني، فأخذ بعض الناس يفرح بها، وأن هذا الرجل الذي هو الهروي إسماعيل رحمه الله أنه يعني يعد كان في زمنه شيخ الإسلام، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا ذكره في بعض كتبه يقول وقال شيخ الإسلام، يقصد بها الهروي. نعم. قال والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. قال والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا إلى آخره. الجوهر هو العين، يعني اصطلاح آخر الذات، والجسم هو ما يتكون من أوصاف وصفات، والعرض ما يعرض ويذهب كالأمراض والبرودة والحرارة، هذه كلها تسمى إيش؟ أعراض. نعم. قال إلى أن قال كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، يعني أنهم لا يكرهون ما كان صحيحا لا يكرهونه، لكن كلامهم بالجوهر والجسم والعرض إذا كان ينبني على باطل فإنهم يردونه ويكرهون هذا الكلام. لكن ذات هذا الكلام السلف لا ينكرون الشيء الموافق للكتاب والسنة، أما الشيء الذي يبعد عن الكتاب والسنة فإنهم يكرهونه، أما الذي يعطل دلالة الكتاب والسنة فإنه يحرمونه ويمنعونه. نعم. قال والاشتمال مقدماتهم والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرح سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متقفلا عليهم لعلي أن أنضم في سلكهم أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا منه رحمه الله تعالى من باب هضم النفس، وإلا لا شك أن هذا الجمع لا يجمعه ولا يتكلم به إلا رجل قد عرف سبيل الحق ومن الله عز وجل عليه بسلوكه. وسبق بالأمس أن قلنا أن ابن أبي العز وهو محمد ابن محمد ابن الحسن قد تأثر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو علي علي بن علي ابن محمد ابن المعروف بابن أبي العز قد تأثر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولذلك يعني تجد حتى في سبكه العبارات كأنما تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومر علينا جمل مثل هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. أن الله عندك إن لأن أن الله واحد لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول قوله هنا بصد إن شيء إن بعد القول نقول إن نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد. شيخنا بتوفيق الله بتوفيق لغة الله القول بعدي إن ما ينفعش يجي بعدي أن المهم عاد هذا إن شاء الله العبارة شيخ توضح أكثر. نقول إن الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله نقول أن الله على كل نشوف نشوف الراجع إن شاء الله. قوله نقول المقصود بنقول من قول أهل السنة والجماعة، هذا مراده. نقول أي أهل السنة والجماعة في توحيد الله. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، أي جعل الشيء واحدا. وقول التوحيد الله أضاف هذا التوحيد إلى الله لأن الله هو الواحد جل وعلا في جميع أفعاله وما يستحقه من الصفات، فليس كمثله شيء. قال معتقدين أي حال كوننا معتقدين لما نقوله، لا مجرد إيش أن نقول ولا نعتقد. وهذا منه رحمه الله ليوضح أن الاعتقاد هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، واعتقاد بالجنان. وما سيذكره إن شاء الله نرجو له أنه كان عملا له رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم هذا منه رحمه الله بقوله أن أول دعوة الرسل، يعني أن أول ما يدعو إليه الرسل هو التوحيد. ولو أنه قال أن أصل دعوة الرسل لكان أحسن. بالنسبة عندنا يوحى يا شيخ ها؟ يوحى إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. أنا عندنا نوحي. أي نعم. يقول الشيخ لا لا يقول كتب يقول كتبت آيات القرآن الكريم برواية أبي عمرو حفص بن عمرو بن عبد العزيز الدوري عن أبي عمرو بن العلاء البصري لأن قراءته كانت قراءة أهل الشام ومصر والحجاز واليمن في هذا العصر وبها كتب الشارح آياته. إيه. لا عندنا على رسم المصحف قراءة عاصم لكن لو أنه ضبطها على قراءة عاصم لأن هي المشهورة والمعلومة ما كل أحد يقرأ الكتاب هذا بيعرف أن هذه قراءة كذا وكذا لكن عاد هذه يعني نبه عليه في المقدمة يكفي. على كل يقول اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل بل أن أصل دعوة الرسل وما بعث الله عز وجل نبيا إلا لإقامة التوحيد في قلوب الخلق وأما ما يتبع ذلك من إقامة الدول والفتح وغير ذلك فهو تبع لهذه الكلمة وهذه الدعوة وهي دعوة التوحيد. قال وأول منازل الطريق أول منازل الطريق بمعنى إيش؟ أن أول واجب على المكلف لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن بعث لهم معاذ فقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية مسلم أن يوحد الله. قال وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله يعني إيش أن هذا أول حال يجب أن يكون عليها السالك إلى الله عز وجل. وبين رحمه الله أن الرسل كلهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال صالح اعبدوا الله ما لكم من إله وقال حتى يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار مما يدل على أنه دعا إلى هذا. وكذلك شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم جملهم الله عز وجل بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر. هذا إيش رد على الأشاعرة فإن الشاعرة عندهم أول واجب على المكلف هو النظر وقال بعضهم القصد إلى النظر قال ولا الشك رد على من على المتفلسفة. المتفلسفة يقول أول واجب على الإنسان أنه يشك فإذا شك استطاع أن يتفكر ويصل إلى الحقيقة بدون شك ما تصل إلى الحقيقة عنده. نعم. قال كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه بل هذا مما يدل على إيش يدل على أن عقيدة السلف هي عقيدة الفطرة شيء مفطور عليه الإنسان هذا جانب فطرة الله التي فطر الخلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والشيء الثاني أن الدين سهل يسير ما فيه تعقيدات التعقيدات تكون في إيش فيما إذا خضعت هذه العقائد إلى عقول البشر وصاروا يركبونها السهل والصعب. نعم. قال بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، في بعض النسخ خالف يصححونه. قوله هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام، نقول إذا لم يسبق بكفر فإن صلاته صحيحة ولا يحتاج، لأنه إيش؟ باق على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فإذا لم يسبق بكفر فإنه صلاته وعبادته صحيحة. ولذلك المرأة التي جاءت ورفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك يا أجر. ما سألها إيش؟ قال نطقته الشهادة أو غير ذلك، مما يدل على أن الناس مفطورون على فطرة الله وهي الإسلام. لكن إذا سبق بكفر كاعتقاده غير الله أو غير ذلك فإن هذا لا، نقول الشهادتين شرط لصحة هذه العبادة. نعم. قال والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول توحيد، قال أحدها أي فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الألوهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. التوحيد تضمنه للثلاثة الأنواع جاء حسب الاستقراء والتتبع، لم يكن هناك نص من الكتاب والسنة أن التوحيد ثلاثة، أو التوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ولكن أهل العلم استقرأوا وتتبعوا النصوص التي دلت على توحيده والدعوة إليه وبيان حقوقه، فعلموا أن حقوقه على هذه الثلاثة الأشياء، ربما جمعت في بعض الصور أو جمعت في آية أو كانت مجموعة فيما في الكتاب والسنة. جمعت في آية في قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه جمعت إيش؟ توحيد الثلاثة، توحيد الربوبية بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما، قوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. جمعت في سورة التي يقرأها المصلي في كل ركعة في الفاتحة، فقوله رب العالمين هذا توحيد الألوهية، فهو رب جل وعلا وخالق كل شيء ومالكه ومدبره، فهذا كله توحيد الربوبية. وقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية الذي يسمى توحيد العبادة، وقوله الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. ربما يقول قائل هذا نوع بدعة، كونك تحصر توحيد الله بهذه الأشياء، نقول هذا مو بدعة، هذا من باب تقريب العلم وتسهيله. ولذلك لو أنه التزم بهذا القول نقول ماذا تقول في تقسيم الطهارة أو الوضوء إلى أركان وواجبات وشروط وسنن؟ إن قال بدعة ما سبق إليها ولا يستطيع أن يلتزمها، وإن قال هذا من باب التسهيل نقول هذا كذلك نظير. كتب الحديث تجد إيش؟ منهم من يصنف يقول كتاب الطهارة كتاب الصلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس لأصحابه وقال اسمعوا مني أحاديث الصلاة، اسمعوا مني أحاديث، لكن أهل العلم سبروا هذه الأحاديث التي حد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسموها من باب التسهيل والتيسير. حتى في كلام العرب تجد أن النحاة يقول أن الكلام ثلاثة: فعل، اسم، حرف. لو يأتينا رجل يتكلم من الصباح إلى المساء نقول كل كلام هذا ما نطق إلا بثلاثة أشياء: إما أن ينطق بفعل أو ينطق بحرف أو ينطق باسم، لن يخرج كلامه عن هذه الثلاثة. هذا كيف أثبتوه؟ أثبتوه بالاستقراء والتتبع. فإذا الاستقراء والتتبع طريقة من طرق أهل العلم التي يسهلون بها تلقي العلوم وسبرها وتقسيمها. فهذا إيش؟ لو جاءكم رجل وهذا يورد بعض أهل البدع وهم يدرون أن إيش؟ أن المخرج من هذا سهل، لكن يريدون أن يربكوا أهل السنة بهذا، فيقول أنتم أذيتم الناس، كل شيء دليل، كل شيء دليل، جيب الكتاب من السنة. هذا أنتم الحين تقول توحيد الله ثلاثة: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. من لكم هذا؟ وش الدليل عليه؟ نقول الدليل الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع. فتوحيد الربوبية بعض أهل العلم يسميه توحيد الربوبية، بعضهم يسميه توحيد إيش؟ الخلق. وتوحيد الألوهية يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات يسمى بهذا ويسمى بغيره. ولو جاء بقسيم الرابع مثل ما يسمى يخرج توحيد الحاكمية، نقول أن توحيد الحاكمية لما تجعله هل هو قسيم ولا نوع؟ إن قلت أنه قسيم فهو يعني أنه غير الأشياء السابقة، وهو ليس بقسيم لأنه داخل في توحيد الربوبية من جانب وداخل في توحيد الألوهية من جانب. فهو داخل في توحيد الربوبية من باب إيش؟ أن الحكم إلا لله، فهو حكم بين عباده. وهو داخل في توحيد الألوهية من باب التعبد لله عز وجل بأخذ أحكامه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فإذا هذا ما هو قسيم. إذا أنت بتجيب هذا قال أنا والله أريد أن أنبه عليه وأشير إلى أهميته، نقول كذلك الناس فيهم زعزعة بالنسبة للتوكل، قل توحيد التوكل. وجيب ثاني قل توحيد إيش؟ الرزق. فالناس ما يعتمدون على رزاقهم بالله، بعض الناس يخرج من الصباح لكنه معتمد على نفسه من دون الله وما ننتهي. نعم. قال: أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. في الخارج المقصود إيش؟ خارج الذهن. ما في خارج الذهن أنك تتصور ذات مجردة عن الصفات، ما في. حتى الجدار نقول حتى الجدار لو لم يكن فيه صفة إلا إيش؟ صفة الوجود في الصفة. فإذا فرض ذات مجردة عن الصفات هذا غير موجود في الخارج، فضلا أن يكون إيش؟ موجودة في الداخل اللي هي داخل الذهن. فمقصودة في الخارج مقصودة الذهن. فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. نعم. قال: وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. نعم. وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقول إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا يقول أن يعني القول بالحلول والاتحاد هو أقبح من قول النصارى. النصارى عندهم إيش؟ أن الآلهة ثلاثة، لكن الفعال هو الرب الله عز وجل. لكن هؤلاء اللي يقولون بالحلول والاتحاد أن الله يحل في جميع مخلوقاته وكل مخلوقاته تفعل، فهم لم يقدروا الله حق قدره. نعم. فإن النصارى يقول خصوه بالمسيح، وهؤلاء يعموا جميع المخلوقات. نعم. قالوا من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق بين التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. هذا إيش كله إيش من تفرع على قول بالحلول والاتحاد. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم. توحيد الربوبية يستلزم أن الله خالق كل شيء، وأن الله مالك كل شيء، وأن الله مدبر لكل شيء، وأنه هو الرازق. الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ ما يريد منكم من رزق وما يريد. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. وقال الله عز وجل الله ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وقال جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذا كله يدل على إيش؟ على ربوبية. نعم. قال وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار بأنه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. وهذا كل الأمم مقرة به، حتى فرعون إنما كانت مكابرة منه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ما أنكر لأنه يعلم لكنه أراد أن يكابر. نعم. قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وقال يا تعالى فرعون يا فرعون يا فرعون مثبورا، وقال تعالى عنه وعن قومه في شيء؟ إيه بعض النسخ أنا ما عندي هذا بس. نعم. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين على